يبقى هو ده اللي تقدمي، لانه قبل الحياه تاني على الارض. الحق سبحانه وتعالى لا يظن على مجتهد في الاسباب ان يعطيه نتيجه الاسباب. من كان يريد حرص الاخره نزد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها. بس ايه، ملوش في الاخره، ايه في الاخره ملوش نصيب. قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، ايه هباء منصورا. نقول له الكلمة الأولانية في قوله ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، هذا في المصير الجزائي في الآخرة. طب يفرض أنهم عايزين عاجل في الدنيا، قال برضو العاجل إيه والعادل في الدنيا. يجي يقول لك الله ما أنت بتقول الأسباب موضوعة، قال لك إيه الأسباب موضوعة، لكن الله مع وجود الأسباب الكونية للقلب محتفظ لنفسه بطلاقة القدرة. ومعنى طلاقة القدرة ان اياك ان تأخذ من الله اسبابه وتظن انك فلت من الاسباب. يجي يقول لك واحد يزرع الزرعة وعمل التكنولوجيا على اصلها وسمت وجاب التآول الجيدة ومش عارف ايه الاسباب، خلاص ادته. انما طلاقة القدرة تيجي تعمل ايه، تروح عامله حاجة كده مفركشاله المسألة، شوية اعاصير شوية فيضان الله، آفة تيجي زي ما الدودة مثلا الله تروح واخدها. إذن فالحق سبحانه وتعالى وإن كان قد جعل الأسباب للمؤمن به وللكافر به وتعطيه، ولكن طلاقة القدرة تفعل. ولذلك يقول لك الله طب ما هي المطر عمال بينزل بقوانين وبنظام، وقوة البحر اللي في المية بتبخر المية وتطلع المية فتنعقد سحب، والسحب دي تمشي والريح يمشي السحاب، وبعدين إلى أن تصادف منطقة إيه بردة فيتكثف وينزل مطر. قال لك دي قوانين كونية. قوانين ايه كونية؟ اقول له ايوه قوانين كونية. اذا كنت انت يا سيد الكون مقهور في كثير من الاقضية لقهرية الجبار، يبقى اللي بيخدمك مش مقهور لقهرية الجبار، ده انت سيد الكون. ومعنى سيد الكون ان كل الكون ده بيخدمك، تبقى انت السيد. وإن كان لك بعض الاختيارات في بعض الأشياء، إلا أن لك قهريات ما لكش فيها اختيار، زي ما قلنا يمرض يموت تدهسه سيارة تتحرق بيه طيارة تصطدم مش عارف إيه الله، في قهريات كتير. فإذا كانت هناك قهريات تخرجك على الأسباب وأنت السيد، ألا توجد قهريات للخادم الذي يخدمك وهي الأجواء والأنواع؟ حق سبحانه وتعالى بيوريني بلاد عاشت وفيها المطر وفيها، وبعدين تلتفت تلاقي هوب الجفاف جه. ما هو ليه؟ لان الناس بتغتر من رتابة النعمة، وتفهم بقى انها سنن الايمان ملوش دعوة بها ابدا. يقول لك لا لا تزال يد الله في كونه، وما عندوش استعداد يكلمه الحد ابدا. ولذلك يأتي في بعض الاحايين ويقبض اسبابه دي، عشان ما نفتنش بمين، ما نفتنش بهذه الايه الاسباب. يقوم نجد مثلا انسان وبيزرع وحالته ماشيه في كميه بسيطه من الارض، وبنشوفها بعين واحد تاني يبقى عنده ارض واسعه، ولما جت الدوده هنا كلت، وواحد تاني ما كلتش من عنده الدوده، فلما يجوا يسالوا يقول لك اصل ده يا سلام مزكي هو قال. قالوا مش معنى انت يا عم منصور، مش معنى انت يعني الدوده ما جتش تلتف الدم بتاعك في الاوضه، فقعد كده ومتكي كده. قال اصلا دافع غفرته. يعني ايه دافع غفرته؟ مطلع زكاها وهايط ومش عارف ايه وبتاع، والناس موحوسه عماله تنقي دوده وهو ايه وهو قاعد. مش جنود الله؟ اش معنى انت يجري عليك قهر الله وانت سيد هذا الكون، وتيجي الدوده ما يجيش عليها قهر الله؟ يجي لها قهر الله. لا اوعي تيجي الناحيه، خلاص تيجي الناحيه. وما يعلم جنود ربك الا هو، مش كده؟ وما هي الا ذكرى للايه، ذكرى البشر. فبقول بقى ان كانوا عايزين الدنيا برضو لو انهم امنوا واتقوا مش هنفوتهم الايه، مش هنفوتهم الدنيا. لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. شوف اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. لما يجوا العلماء يفسروا من فوقهم يقول لك احنا بناكل لان فيه رزق قسمين، رزق مباشر ورزق ياتي به الرزق المباشر. الرزق المباشر هو اللي تنتفع بيه على طول كده، طعام تاكله، شربت ايه تشربه، لباس ايه تلبسه على الاول.